اخش صوره انا اخد راحتي انا عايز اخش صوره ماشي حبيبي الله الرحمن الرحيم تجني Thank you.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أمير النبي الله صل عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو يسمع لا لا يا أمير النبي يا أيها النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا سلام جزاؤهم. واطلب عليهم وتقواهم حول ولا قوة إلا بالله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله Oh, وَلَوْ أَنَّ

انت من ذكرنا جيت إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية الله الله الله الله الله عليك يا احمد الله عليك بسم الله صدق الله العظيم. فيا يا صار بهم متمسكا ما جئت ان له بكل حال متوكلا. ان يؤمر ما نقص علينا ملابس وانوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجم عند غزائنا اذا اتى من اهل الله والصفه الغنى بالاحسان والدم والصبر والتقى حلاه جاء به القران مفصلا. أهكذا إخوة الأخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تغنى علينا سفينة الخير والتكفير عبد الفتاح علي الطاووقي الغرب اتحاد النزاع في الجزيرة العربية بجمهورية مصر العربية والفرس العالمية المقيم بتعرف مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية وخبرات الشرق تدرك مؤمن أليس الكاسماني المقيم بالمرشاد مركز الزقازيق والهندسة الكهربائية الكبرى وأحد محطات الجيزة الزقازيقية تدرك الهكو محمد عبد الله مصطفى وأولاده وخاصة حسين الزقازيق محاضر الدراسة الكبرى وقصور الضيافة المتمكنة على مستوى الوطن العربي وبارك الحق المحروس الصغير وعقول كنت سامي بشارع حارب بزقازيق تليفونية بيتين تلاتة عشرين تسعة وثلاثين واحد وتسعين. ايوه الصادق منك كان لها الجزاء المحتاج سعيد مشكورا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما عندك ما سجلت يا مرتين. لا